سبحوهن. وأطلق على البنات نساء لأن مآلهن أن يكن نساء في خدمة آل فرعون. وأصل القصة كما تواترت عند المفسرين أن فرعون رأى رؤيا أن نارا تخرج من بيت المقدس فتأتي مصر فتهلك الأقباط، تحرق الأقباط. رأى رؤيا من هذا النوع. قال فرعون اسمه الوليد أو مصعب أو كذا، فيقال أنه قص الرؤيا على سحرة وكهنة قومه فأخبروه أنه يولد ولد ذكر من بني إسرائيل يكون فناء ملكه على يده، فأوصى أن يذبح الأبناء ويستحيى النساء. ولما أكثر الذبح فيهم قالوا خشوا أن يفنوا الرجال، والرجال في خدمة آل فرعون كانوا يضعونهم في المواضع الصعبة الشاقة القذرة، فكانوا هم يتولون فقط المناصب العالية والحروب والقتال. ولما رأوا الفناء وقع عليهم قالوا من يقوم بخدمة الزروع، ومن يقوم بسقي كذا، ومن يقوم بخدمة المنازل وبناء البيوت وما إلى ذلك، فأشاروا على فرعون بمشورة. فقبل منهم أو رأى أنهم يقتل الذكور سنة ويستحيون سنة، فكانوا يرسلون الرجال على الحوامل من بني إسرائيل فيبعثون رجالا فيحيطون 10 بالمرأة و10 بالحي أو 100 بالحي، فإذا رأوا أن المرأة ولدت بنتا أبقوها، وإن ولدت ذكرا ذبحوه. ولد هارون عليه السلام في السنة التي يبقى فيها الذكور لا يذبحون، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يذبح فيها الولدان. فنجاه الله بالقصة التي ستمر علينا إن شاء الله. فيقول الله عز وجل ممتنا على بني إسرائيل اذكروا ما حصل لآبائكم من التعذيب العذاب الشديد الذي وقع بهم من آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ثم يقول سبحانه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم اسم الإشارة يعود على جميع المذكور على وعلى واحد المذكور، نجيناكم من آل فرعون تنجي هذه نعمة، يسومونكم سوء العذاب هذا بلاء وشر، يذبحون أبناءكم هذا بلاء وشر، يستحون نساءكم ليس بلاء ولا شر. ثم يقول سبحانه وتعالى في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء في معنى الاختبار، ويكون للشر وللخير. إذا أنعم الله على امرئ نعمة عظيمة أردت أن تمجد الله تقول إن الله ابتلاك بلاء عظيما، أو بلاك ببلاء عظيم. البلاء هنا بمعنى الخير، واضح؟ وإن وقع في شر ومرض أو شيء لا يحمل عقباه يقول كذلك ابتلى بلاء عظيم، أي وقع في شر عظيم. فالبلاء معنى الاختبار، يكون في الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أليس كذلك في كتاب الله؟ البلاء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. ولذلك اختلف المفسرون لما قال الله عز وجل في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفي تنجيتكم وإخلاصكم من ذاك نعمة عظيمة، هكذا يقول أكثر السلف في تفسير معنى البلاء. وقال كثير من المتأخرين ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في تذبيح أبنائكم واستحياء نسائكم لأنهم يبقون فيذلون ويمتهنون، هذا نوع من بلاء. وفي ذلكم بلاء شدة وكرب عظيم عليكم. عرفنا معنى الآية؟ اقرأ بسم الله، اقرأ شرحها. قال رحمه الله فتكرر هذا النداء والتذكير بالنعمة. فائدة ذلك أن الخطاب الأول يصح أن يكون للمؤمنين ويصح أن يكون للكافرين منه، وهذا المتكلم إنما هو للكافرين لدلالة ما بعده. يعني كان أراد أن يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، جعلها المفسر ابن عطية أنها في المؤمنين وجعل هذه في الكافرين. جعلوا هذه في الكافرين لأنه رأى قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أنها في خصوص الكافرين، وليس الخطاب وجه الكافرين، في بني إسرائيل عموما. الكافر منهم المؤمن، الكافر منهم ليس خاصا بالكافرين، ليس كذلك في جميع بني إسرائيل. نعم تقرأ. إذا قال في الكلام اتساع هذا من أدبه، لم يقل في الكلام مجاز، أي أن العرب تستعمل تخاطب الرجل تقول ألم نذلك ألم نقهركم في يوم كذا، وتعني أن أجدادكم أسلافكم وقع بينهم موقعا عظيما فقهر هؤلاء، فتذكره وتخاطبه كأنه كان هو الواقع هو المشاهد، هذا أسلوب عربي واضح. فقال مجاء الأصل أنك تخاطب إنسانا بأمر محسوس حاصل واقع، ما تخاطب شيء مضى كأنه واقع، لكن يقول هذا من باب الاتساع من باب المجاز، قال هذا من باب الاتساع. نعم. قال قتادة وابن زيد وابن جريج وغيرهم المعنى على عالم زمانه الذي كانت فيه النفوس المتكررة والملك، أن الله تعالى يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله عز وجل واتقوا يوما نصب يوما نصب يوما اتقوا على الساعة والتقدير عذاب يوم على الساعة، أي أصله اتقوا لا بد أن المتقى يعني المتقى منه يكون شيء محسوس وواقع عليه ذلك التقوى، واليوم ما قال ذلك التقوى، فقال على الاتساع. الاتساع أي أن هناك شيء محذوف، أضف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، المتأخرين سموه مجازا. نعم تقرأ. يوم ثم حذف ذلك وأقام اليوم مقامه، القضاء بمعنى تسديد الشيء الذي كان واجبا عليك، إيفاؤه أن توفي ما كان عليك. فلما قال السدي رحمه الله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا، كان هناك واجب لا يمكن قضاءه عن أحد، قد تقضي الدين عن المدين أنت لكن يوم القيامة لا يكون، لا يقضي أحد عن أحد شيئا، فسرت إما بمعنى تفدي أو بمعنى تقضي أو بمعنى تغني. نعم. قيل المعنى لا تكافئ يقال جزاء وجزاء بمعنى واحد، وقد فرق بينهما قول فقالوا جزاء بمعنى قضى وكافى وأجزاء بمعنى أغنى وكفى، وقرأ أبو السماد يجزئ ضم التاء والهمز وفي الكلام حتى، وقال البصريون التقدير لا تجزي فيه تجاوز هذا. وقوله تعالى ولا تقبل منها شفاعة، قرأ ابن كثير وابو عمرو بالتاء وقرأ المصابون بالياء لا تقبل شفاعة ولا يقبل شفاعة، شفاعة مؤنث وتقبل مناسب لاسم الفاعل، الشفاعة اسم فاعل نائب فاعل يعني نائب الفاعل، لأنه أذب المفعول وأقيم هذا مقامه، لكن لما كان الشفاعة مؤنث تأنيث مجازي، هناك تأنيث من قسمين، تأنيث مجازي وتأنيث حقيقي. تأنيث المجازي حسب السماع، وكل ما لم يكن ذا فرج هو من المجاز، تأنيث غير حقيقي، فلك أن تقول يعني مثلا هذه رحمة الله وهذا رحمة الله، من الرحمة من التأنيث المجازي، لكن لا تقول جاء امرأة، تقول جاءت امرأة، واضح؟ فلك أن تقول أقبل شاة وأقبل الشاة، التأنيث المجازي على قول هل هو من الحيوان أو من الناطق. نعم يا أخي اقرأ. تأنيث الشفاعة ليس بحقيقي، شفاعة مأخوذة من الشفع وهما الاثنان، لأن الشافع والمشفوع له شفع، وكذلك الشفيع فيما لم يكسب. كذلك الشفيع، يقول فلان عن الشفيع ما هو؟ إذا كنت الشفعة في الفقه قد يكون في الشريكين وقد يكون في الخليطين. الشريكين لما يكون عندك مال أنت وفلان شراك، وردت أن تبيع حصتك فوصل مبلغ معين فبعته لآخر، فالشريك له أن يتدخل ويلغي الصفقة ويحول البيع إليه. الشريك أحق بالشفعة من غيره، هو الذي يأخذ المال، لأن دخول الغريب عليه يؤذيه، لو بعته دون علمه لألغى الصفقة وأخذها إلا إذا علم رضي. لما سمي الشفيع شفيعا؟ لأنه ضم المال الذي عند شريكه إليه فأصبحوا شفعا. هذا أراد المصنف أن يقول أن الشفعة في الأموال أخذت من هذا المعنى. نعم. وسبب هذه الآية أن بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأبناء أنبياء وسيشفع لنا آباؤنا، فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعة ولا تجزي نفس عن نفس، وهذا إنما هو في الكافرين للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة للمؤمنين. وقوله تعالى ولا يقبل منها عدل، قال أبو العالية العدل من فدية، قال القاضي أبو محمد عبد البقي رضي الله عنه وعدل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدرة وإن لم يكن من جنسه، والعدل بكسر العين هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جنسه. حكى الطبري أن من العرب من يكسر العين بمعنى الفدية، وأما واحد ذلك بالكسر لا غيره. والضمير في قوله ولا هم عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الآية، ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم ذكرهما، لأن اثنين جمع، لأن النفس للجنس وهو جمع. ذكرت هذه الآية المعاني التي اعتادها. ولما قال إنه قال لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة في نفس ومنها، ولم يقل سبحانه ولا هي تنصر، قال ولا هم ينصرون، واضح؟ فلما قال ولا هم لم يقل ولا هي تنصر، قال ولا هم ينصرون. قال النفس يعني نكرة فتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، والشفاعة كذلك اسم جنسي، قد يكون الشفيع واحد واثنين وثلاثة، فلما جاز أن يطلق على الجماعة وعلى الواحد قال سبحانه وتعالى ولا هم ينصرون، دل على جواز ذلك. نعم. حصلت هذه الآية المعاني التي اعتادها بني آدم في الدنيا، فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتصف إلا بأن يشفع له كل مصاب ومفتدى. وقوله تعالى إذ نجيناكم من آل فرعون أي خلصناكم، وآل ولفت الهاء ألفت كما عمل في ماء، ولذلك ردها التصوير من الأصل ويقال مخيل من مويل. وقد قيل في آل إنه اسم غير حق أصله قول، ولذلك إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما يضاف إليه وأزواجه وذريته، وإن صح في الحديث، لكن تقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته فلا تجمع بينهم، لأن الآل هم الأزواج والذرية، إما أن تأتي بهذه أو تأتي بهذه. قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل عليه وسلم. أراد أن يقول أن الآل بمعنى الأهل، أصل آل أهل، تجاوز هذه ما بعده. قال الطبري رحمه الله: ويقتضي هذا ان من امر ان من امره ظالم بقتل احد فقتله المأمور وهو المأخوذ به. قال الرجل: قال هذا ظاهر الآية. قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الله عز وجل نسب التنكيل وسوء العذاب إلى آل فرعون، لم ينسبه إلى فرعون، وآل فرعون خدمه وحشمه وجنوده، يقول لم يكن له هناك أسرة لأنه جاء من العماليق، إنما جنوده وأعوانه، فنسب إليهم الظلم والوقائع القبيحة إلى الآل، فأخذ منه أهل الفقه أن من من من أمر أحدا إذا كان أحدا أمر أحدا بقتل شخص فالمباشر هو الذي يقتل. واختلفوا في الآمر إن كان الآمر عن قهر وقوة وسطو، يعرف إن لم يقتل هذا المأمور يقتله الآمر فيقتلان جميعا، وإن كان الآمر ليس ذا سطوة إنما قال اقتله فقتله، إنما يقتل القاتل فقط. الله عز وجل ذم آل فرعون لأنهم الذين باشروا، فأخذ منه أن من أمر بفعل جريمة ففعلها فالقصاص والعقوبة على الفاعل، والآمر إن كان عن إكراه يشترك في العقوبة، وإن لم يكن فيعزر، بمعنى يعاقب عقوبة غير عقوبة الذي حصل من الإكراه. نعم. اسمه أعجمي والعرب تصرفت فيه، قال فلان يتفرعن، وهذا فيه فرعنة، هو اسم أعجمي لا يمكن، لكن العرب تصرفت فيه ودل على ما كان فيه شقاوة وفيه جحود وإكبار واستكبار، يقال تفرعن فلان. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة، أنه لعنهم الله. لعن ويستحيي النساء، وقال غيره ضربهم على الأعمال.